عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 13: عناية العلماء بتدبر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن الكريم تعظيم العلماء الراسخون في العلم له وحثهم على تدبره، ومن ذلكم من أحب القرآن تدبره وأقبل على التلذذ بتلاوته، وهذا دليل على محبته المتكلم به سبحانه وتعالى، فإنه إذا أحب القرآن فقد أحب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن القرآن من أحبه أحبه الله، ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك، فتمام التأثير موقوف على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا من أول سورة قاف، لما ذكر الله تعالى فيها من أهوال يوم القيامة ومما خلق سبحانه وتعالى، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، القلب الحي، وهذا هو المحل القابل، كما قال الله تعالى: لينذر من كان حيا. وقوله تعالى: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله تعالى: وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب، واستمع لكتاب الله، وشاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا سهو، وهذا إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، وجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو الاشتغال، اشتغال القلب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر بالقرآن الكريم. ومما يعين على التزام ذلك قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمسلم عليه أن يعنى كما عني العلماء رحمهم الله تعالى بتدبر القرآن، وعليه أن يتدبر القرآن، وعليه أن يسأل الله أن يفتح قفل قلبه حتى يتدبر القرآن ويفهم القرآن ويستعين بالقرآن على طلب العلم وعلى القرب من الله تبارك وتعالى. فإن المسلم إذا اعتنى بتدبر القرآن وتفهم القرآن ازداد علمه وازداد فقهه وازدادت خشيته لله تعالى ومراقبته له في السر والعلن، وكان سعيدا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.